لكل واحد عزيز على قلبك بهاي الليلة نقرأ لهاي القصيدة لكل شهدائنا الأكرمين. ليش الموت يستعجل على أحباب وقت ما ريت جيتهم يروحون؟ ليش اي والله ليش ليش ليش ليش الموت يستعجل على أحباب وقت ما ريت جيتهم يروحون؟ تريد الروح طبعا يرحل بساعة عجب، والما أريد أنهم يظلون. هو يا أحباب هو يا عزاز ناموا تحت التراب، لكن ظل صورهم ترسل عيون. أنا بدمع غسلت وجوه القبور وبكيت رموش عيني وما يقعدون. ليش الموت يستعجل على أحباب وقت ما ريت جيتهم يروحون؟ تريد الروح طبع يرحل بساعة عجب، والما أريد أنهم يظلون. هو يا أحباب هو يا عزاز ناموا تحت التراب، لكن ظل صورهم ترسل عيون. أنا بدمع غسلت وجوه القبور وبجيت رموش عيني وما يقعدون. الله اسمع هذا البيت، إش كثر وجه المغيسل غير وجوه، إش كثر شال الجنائز هاي المتون، إش كثر وجه المغيسل شعر سيد عبد الخالق المحنة، إش كثر وجه المغيسل غير وجوه، إش كثر شالت جنايز هاي المتون. فطرت اللحود بصوت الأحا أحا أحا، فطرت اللحود بصوت الأحا وفز جرح الدفنت وما يفزون. تذكرت الكتبت بذيك السنين تمنيت لأحبهم ما أويلي. أنا تذكرت الكتبت بذيك السنين السنين تمنيت لأحبهم ما يبعدون. ولا أخ بعد ما عاشر ابن آدم، ولا أخ ولا آهد تسليني، ولا أخ صفت لا والد ولا عم، ولا أخ قضوا قبورهم بعديت بعدت علي علي عليّ.